مذكور في القرآن الكريم أن الله أنزل ملائكة حاربت مع أهل القرآن، فهل تنزل الملائكة تحارب مع أهل القانون الذين يحكمون به إذا كانوا مسلمين، أم أنها تحاربهم؟ وهل شهيد القرآن كشهيد، وهل شهيد القانون كشهيد القرآن؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: أهل القرآن هم أهل الله وأولياؤه، والله جل وعلا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويقول جل وعلا في موضع آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأولياء الله هو معهم، أولياء الله هو معهم جل وعلا. وأما بالنسبة لأولياء الشيطان فهؤلاء وليهم الشيطان، وهو الذي يكون معهم. وعلى هذا الأساس لا يجوز للشخص أن يجعل هؤلاء، يعني أصحاب القوانين، لا يجوز له أن يجعلهم كأهل القرآن، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.